بسم الله الرحمن الرحيم. باب الغصب. وهو لغة أخذ الشيء ظلما يقال غصبه منه وغصبه عليه، وشرعا أخذ مال قهرا تعديا بلا حرابة. نعم شرعا قلنا عن أخذ مال قهرا خرج أخذه اختيارا بعوض كيف البيع، لكن ما هو غصب. ودونه والله دون عوض كالهبة، والله أخذه باختلاس ما هو بالقهر. السرقة هاي لقيفه على القاش، لكن ما ينقالوا الغصب، ما عنده أحكام الغصب. اللي فخرج أخذ المال غيلة، معناه حد يقتل حد أخذ ماله، اللي أنه أخذ بعد الموت، ما هو كي القهر، لأنه أخذ بعد الموت فلا قهر فيه. نعم تعديا خرج أخذ الزكاة، الزكاة اللي تنقبض قهرا من رب المال، كما ان قالوا غصب به اللي حق لله. والمراد بالتعدي ما لا شبهة فيه، فيخرج أخذ الوالد من ولده والجد من حفيده، وليس له حكم الغصب على قوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. وإذا أتلف الغاصب شيئا ظلما لزمه بدله، لقوله تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. وقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: طعام كطعام وإناء بإناء. هذا الحديث عن أصل عن أحد من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مشات له، هو بيت واحد أخرى، قالوا عنها عائشة مشات له صحف معناها إناء كبير فيه شيء من الطعام، من أين دخل إلى عائشة ضربته بيدها، خبطت القدحة جاية من عند الزوجة الأخرى فيها الطعام بيدها إلى أن طاحت فتكسرت. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الطعام ويديره في القدحة من دقدقة، وقبض قدحة جديدة كيفتها قال لنا قصعة جديدة من بيت عائشة ومشاها لها. هذا قالوا لنا أصلا المقومات فيها قيمتها، قالوا لنا هو وكل، وقال بعضهم عن فيها مثلها، أنا منين هاي القصعة دقدقة تمشى مثلها قصعة أخرى خلصها من قضاها من الزوجة الأخرى ذيك اللي دقدقة قصعتها. قال شي منهم عنه به للنبي صلى الله عليه وسلم ذيك القصعة اللي مشى مالك ذاك اللي في البيت له هو ذاك الوساهة ذاك المقوم اللي تلف ذيك القصعة اللي مقوم وتلفت أقضاها ما هو بقيمتها أقضاها بمثلها. نعم نسيت الشيال تنقولوا عند أخذ مال عند مال، هذه الغصب إن عنه أخذ مال خلاف شما هو مال، شما جائز ملكه لا يملكه شرعا كخمر، ذاك أخذ ما هو غصب كأخذ خمر أو حول أو آلة لهوين أو كلب لم يؤذن فيه ونحو ذلك مما لا يملكه. ولا إكراه على زنا واغتصاب، هذا كامل ما هو غصب. يضمن من منع شيئا ربه المن وأثبته بذاك غصبه لو مات حتف أنفه من حينه، والنقل لا يشرط في تضمينه. نعم قال عن يضمن من منع شيئا ربه، قال عن الشخص إذا غصب شيئا من حد حال بينه وبين شيئه، حال بينه وبين شيء هذه سيارة جاء أحد غاصب وحال بين ربها بينها وبين ربها منعها منه، وذين قال له غاصب مجرد الحيلولة يضمن بها الغاصب يعملوا الله لك فم بسماوي، هاي الدابة حال بينها وبين ربها وماتت بسماوي والله نهشتها حية وهلكت يقضى منها هذا الغاصب، هذا وذين قالوا انه غاصب مشرط يعود ظلما. ذا قلنا أنه خرج أخذ الزكاة من الشخص وهو سماء ذات المهول، والله أخذ القاضي مال لا يقضي به دين من المدين، وأثبتوا بذاك غصبه، أثبتوا لهم العلماء معاد غاصب بذيك الحيلولة فتجري عليه أحكام الغاصب من أدب وغيره، وهذا إن أقر بقصد ملكه أو دلت له قرينة بينة، فما لو أقر بقصد النفع أو دلت عليه قرينة فمتعد، فالقاعدة أن كل أمر قلبي يصدق فيه إلا لقرينة ذكره التسولي. هذا محمد مولى. وإن قالوا غصب الله إلى عاد هام يملك الذات، إلى عاد هام لا المنافع، هاي الوتى حال بينها وبين ربها لا يدور يعطي الشراك به وخليها عنه، لكن قالوا متعدي مزال جاي حكم الغصب عود قر، يثبت الغصب لا قر أنه هام يملك الذات، والله ذا التعليق قالنا بينا. والتعدي إلى قر أنه دور لا المنافع، المنافع هذا الشيء، والله ذا التعليق قالنا ملي لو مات حتف أنفه من حينه، معناها هذا الغاصب يضمن ذا المغصوب يعمل ولا من إن حال بينه وربه مات حتف أنفه، مات وحده حينه ذاك ضامنته يقضي نقول قيمته والله مثل ما سنة لا نقول ذا. فالنقل لا يشرط في تضمينه، قال أن ما شرط في الضمان عود الغاصب نقل الشيء من المحل الذي غصبه فيه، مجرد الحيل لا يضمنته. ذرعا لو فكه أحد من اللص فجعله بيد أمين فعلم ربه فتراخى عن أخذه، فإن كان تراخيه لرضاه بيد الأمين بريء اللص، وإلا فلا ذكره الدرع. والمثل في المثلي والقيمة في مقوم وسائس وجزه. نعم قال عن الغصب هذا إذا غصب مثليا ألزمه مثله، المثلي ما حصره كيل أو وزن أو عدد، فيكون معناه والمثل يلزم في المثلي وهو ما يكال ويعد ويوزن، هذا اللي يكيل والله كيف الأرز والله قطان والله زرع والله شي كامل يسوى شنو يسوى قاع ما هو ماكل، حتى فراد متفقة ما بينها تفاوت كبير، ما بينها تفاوت كبير. والقيمة في مقوم من غصب مقوم من الصع كيف الذهب وكيف ثوب وكيف وقع الأشياء عند الفقهاء أنها مثلي والله مقوم، وهو ما وهو غير ما ذكر ذاك لا تنتو قيمته من غصب ثوبا ليه لا قيمة ذاك الثوب ما يلا يدفع ثوب مكان ذاك ثوب المغصوب، من غصب ذهبة ينبغي عنها تقومته خلص قيمتها كم تسوي. نعم وهذا بعد الإلافات، المغصوب منه إذا وجد عين شيئه يقبضته عطيته للشريع سواء كان مقوما والله مثلي يعمل مثلي يعمل مثلي، يتعين عليها أخذوك في لعاد الغاصب حيوان حرام يتعين على المغصوب منه أنه يقبض شيء هذا المثلي. نعم اختلف في دفع بهيمة عن أخرى بلا تقويم هل يجوز، لأنهما جنس حتى اللي في بهيمة لازم تقويمته كانوا قد يدفع عنها بهيمة أخرى لهم. سائس هذا المثلي لعاد مسوس ذاك في القيم في زرع مسوس تلف حد غصبه شخص من آخر عليه القيمة ما عليه مثله، وجوز فيه جمع جزاف، كذلك من غصب جزافا لازم تقيمته وقومته، ما لازم جزاف ثاني كيفته بيلي قد يعود ما هو متماثل معه، والعاد هذا طعام يعود الشك في التماثل كتحقق التفاضل، الطعام حرام فيه الربا والله نقود والله شيء هذا شيء ربوي لا يودي للشك في التماثل وذاك يودي للربا، العاد مثلا جنس واحد فين عن جزاف قروا الفقهاء في القيمة والتلف. يكون إلى أرض رب الجزاف بأن نعطاله مثلي أقل من الشيء حقق بعد عنه أقل من الشيء معنى اللي فهم خلاف قال هون في الشرح مقتنص الشوارد، قال لو طلب رب الجزاف كيلما حقق فقولان أحسن ما لزومه. والمثلي إن صنع كالمقوم كالغزل والحليل دبن القاسم، قال عن المثلي إذا صنع صار له حكم المقوم المثل إذا صنع تلزم فيه القيمة. يقول المثلي إذا دخلت صنعة صار مقوما. المثل معناه المثل إن صنع كالمقوم فتغرم قيمته. هذا الغاصب تغرم قيمته ولا من أتلفه بعطل عليه قيمته. كيف تلغز الكتان مثلا ولا لعبة ذاك أصل مثلي. إذا صنع دخلت صنعة كيف نغزل ذاك عاد حكم حكم المقوم فيه القيمة لا تلزم فيه المثل. ذلك الحلي لا صلب من الذهب الله الفضل عنهم يتزنون. إلى أن صاغوا حلي أن أتلف حاليا عليه قيمتهم عليه حلي مثله. هذا مذهب ابن القاسم لدى ابن القاسمي لا أشهب فمثله. أشهب قال عن من أتلف مقوما من أتلف أنا عندي مثليا فخلت صنعة كيف من أتلف غزلا والله أتلف حاليا أنا يلزم مثله. ولك إن قام ولم يكن معه تكليفه المشي له ليدفعه لك كما تختار بين العدل والذات إن نقل صعب النقل لا أن يرد ولك الخيار أيضا إذا أصابها عوار من السماء في أخذه مجردا من أرص أو قيمته يوم العداء لا أن يقط السعر أو به قدم من سفر ومن تغيل سلي. نعم الله يقول عن الشيء المغصوب إلى عاد مازال موجود وجبرت أنت وجدت الغاصب بغير محل الشيء المغصوب. نعم هو غصبه منك مثلا بن واكشوط هذا وقال مغصوب بن واكشوط وجدته أنت في قرية ثانية وجدته في القواد قرية أخرى قالها القواد. الشيء المغصوب موجود بن واكشوط قرية ثانية أعطيتك سريعا أنك تأخذ الغاصبة وتقول له أنه يمشي معك يرجع معك شرط معك شرط حتى يعطيك شيئك المغصوب. لين يعطيك شيء ذا الشيء المغصوب منه فهو معناها ولك إن قام المغصوب معناها ما فات فات ما زال موجودة ذات ولم يكن معه ما لم يكن مع الغاصب في المحل الذي وجدته فيه وإن وجد غاصبه بغيره ذال الساخلي أنه متلبسا بغيره لك تكليفه المشي تكله أنه يرجع معه شرط معك شرط لين يعطي شيئك له ليدفع لك يعني لين يدفع لك شيئك المغصوب كما أنكم اللي إلى عاد هو فات نقله رفضوا هو أصلا منك شيء مثلا صعب النقل كي مثلا الشيء بعطل ثقيل وزنه كثير ونقله وجدته ما هو فللغصب محل ثاني في الساعة مخير إن شئت أخذت شيء أكلته لا تنعطى لقيمة كلفة النقل ولا شيء إن شئت أخذت قيمة شيء معناها كما تختار بين العدل معناها قيمة اللي هي قيمة المغصوب والذات والله ذات شيئك إن قال مقوما صعب النقل العاد هو أن قال مقوم نقل فيه كله. لا أن يرد قال لا يقول عنها لك أن تكلفه ليس لك أن تكلفه أن يرد الشيء اللي نقله صعيب بعد نقله أنك تقول له ردوا لي إلى أي سور محل الغصب ما أعطيت لك الشريعة إلى الحق تفات رجل نقله عن ذاك المحل وهو نقله في كل فكي هو قسم ثقيل تلا عندك هذا التخير غير ما أعطيتك الشريعة تقول له أنا لهنا قبل ذات شيء ولكن رجعه تبلوني أصبته لا ما أعطيت لك الشريعة أنت رب المغصوب. لا تكليفه أن يرد ما غصبه لمحله ولك الخيار أيضا إذا أصابها عوار من السماء في أخذه مجردا من أصل وقيمته يوم الأداء. نعم قال عن الغاصب غصب الشيء وتعيب عندهم بسماوي لا تعيب ما أهلك لا شيء تعيب بسماوي في الساعة رب المغصوب مخير إن شاء أخذ شيئه معيبا ولا أرسله ذاك العيب ما يجبر العيب وإن شاء أخذ قيمة شيئه يوم الغصب لكن معناها ولك يا مالك المغصوب الخيار أيضا إذا أصابه عوار معناها عيب ولو قل على الأصحي قيل لا يخير أن قل من السماء تعيب سماوي في أخذه مجردا لا أبغيت أقبل سيئك أنت يا مالك المغصوب مجرد وتوه معيب سماوي من عرش، مجرد من العرش، ما ترى العرش أكساف العيب اللي خلق، وما ما ما هو فهم فعل الغصب. وقيمته يوم العداء، الله قيمته يوم العداء معناه يوم الغصب. فإن عيبه الغاصب خيلته في العرش أو القيمة العاد الصاه وعيبه الغاصب. لا بغيت أقبل عرش العيب وتعوه أقبل شيء معصوم منه، ولا بغيت قاع أقبل قيمته وخليه للغاصب لعيبه. وإن عيبه أجنبي فلك أخذ العرش منه أو القيمة من الغاصب، ويأخذ هو العرش من الجاني. نعم العاد الصاه وعيب أجنبي، أي الدابة أصبها منك واحد وعيبها شخص ثاني. أسمعته ساعة نسيت أخذت الأرش من الأجنبي وأقبل شيئا في المغصوم من الغاصب، ونسيت أخذت القيمة لأبغيت أقبل القيمة من الغاصبي ويرجع الغاصب على الأجنبي يأخذ منه أرش ذاك المعي. الغاصب من أين تقبل منه القيمة؟ لا هي بقاله المغصوب ويقبل الأرش من ذاك الأجنبي العيب ذا المغصوب اللي بقاله. لا إن يقط السعر أو به قد من سفر ومن تغير السليم. نعم قال عن الشيء المغصوب إذا غلى سعره ارتفع سعره عن مازال تحت يد الغاصب كساع المالك لا خيار له إلى جو الحق. هذا الشيء ارتفع سعره والله الحق سعره انخفض لا يقبض شيء وتوف، معناها لا خيار لك يا مالك. إن يقط يغلو السعر معناها السعر المغصوب اللي نغصب منه جئت الحق ترتبع السعر كرام أره أدغال يقبل شيء أكتو وبه والله نقص سعره ملي نقص سعره كان يسوي 100 هو الحق عند الغاصب يسوي 80 ما دامت ذاته موجودة لا قبضه توف. أما تعدي العاد هو أصلا متعدي هامين والهام والهام والكل منافع وتعدى إلى هاي الدابة تمت عنده لين انقص سعرها لين تلحقها تغير سعرها عنده بنقص كالساعة لا لا بغيت اقبل ذاك اللي نقصت به قيمة ذاك اللي نقصت به عنده خير باطل والله اقبل قيمة دابته ما هو كي الغصب. وبه قادم من سفر والله هو هذا الشيء المغصوب هاي الدابة غصبها سافر بها السفر يعمل بعيد وردها بحالتها وصفتها مزالت فيها وصف القديم وحالتها كام لك الساعة لا شيء للمالك رب الدابة ما يجبر الله داب تتوف. لكن معنا به قادم من سفر ومن تغير السليم حال أنه سليم من التغير. وإن يفته أجنبي كان كلاهما لربه مديانا. نعم قال عن هذا المغصوب العادة تلف أجنبي ما تلف الغاصب تلك الساعة رب المعصوب إن شاء تبع الغاصبة تبع الغاصبة غرم منه القيمة وإن شاء تبع الجاني مخير بيناتهم كلهم مديان له كلهم عادي سال ومنا وإن يفته اللي هو المعصوب أتلفه أجنبي معناها ما لم يتلفه الغاصب كان كلاهما معنى كل واحد منهم لربه مديانا أنا يسأل الدين عاد المال كلهم يسأل الدين منهم بغي يرجع لي يرجع لي. فإن تبع الأجنبي فقيمته يوم تلف ولو فوق يوم الغصب فإن قلت عن يوم الغصب تممها الغاصب. وإن تبع الغاصب تبع الجاني لملك غاصب لما غرم عدله أي وخير ويضم بين غاصب ومن تولى له باع غصوب فدفع له ثمنه فوكيل علم غصبا غاصب ذكره عش أخذ منه القصري عدم رجوعه على جاهله. نعم يفسر الباقي. فإن تبع الأجنبية قال عن المالك لا أتبع الأجنبي وخلص منه هو عاد يسالهم الاثنين الدين الغاصب والأجنبي لا أتبع الأجنبي لكن يخلص منه قيمته يوم التلف ما هو يوم الغصب ولو فوق يوم الغصب يسوى قيمته يوم التلف أكثر من قيمته يوم الغصب. فإن قلت عن يوم الغصب لعادت القيمة يوم التلف أقل من القيمة يوم الغصب تمام الغاصب الغاصب لازم تقيمته يوم الغصب لكن اللي نقصت فيه القيمة يوم التلف عن القيمة يوم الغصب لكن النقص يتم الغاصب للمال. وإن تبع الغاصب إلى تبع الصاه هو الغاصب تبع الجانية يقوم الغاصب ويتبع الجاني به اللي ملكه لملك غاصب لما غرم عدله اللي الغاصب منين يغرم قيمة الشيء المغصوب لملكه ويخيره أيضا بين غاصب ومن تولى له بيع مغصوب. قال عن مالك يخير بين الغاصب ومن تولى له بيع مغصوب إلى عاد من تولى البيع يعرف عن ذا مغصوب ودفع له ثمنه تولى البيع ودفع الثمن للغاصب فذاك فوكيل فعلم غصبه غاصب فذكره عليم الجهول وأخذ منه القصري عدم رجوعه على جاهل إنما يرجع للوكيل الجاهل مالك ما يرجع لي للوكيل الجاهل بالغصب. كالجبر أن يأتيه بماله وقدموا مباشر اغتياله. نعم قال عن الظالم إذا أجبر شخصا أنه يأتيه مال شخص ثاني هذا الظالم فقهر شخص أنه يقبض له مال شخص ثاني يوتو هيك الساعة هم هذا المغصوب منه المالك مخير بينهم يتبع إن شاء يتبع الظالم وإن شاء يتبع هذا اللي هذا المباشر هذا المكره اللي مباشر اللي يقبض المال. يعني أن الظالم إن كره أحدا أن يأتيه بمالك خجلت لهما تتبع. وقدموا مباشر اغتياله إذا أكرهه على إتلاف المال الظالم الساعة إذا أكره شخصا على إتلاف مال في الساعة أنت تابع لهم هم أنت مطالبهم الاثنين مطالب الظالم هذا حقك على الظالم وعلى هذا اللي باشر الإتلاف لكن أن يقدم من باشر الإتلاف من باشر يقدم على المتسبب الظالم لا متسبب معنى أنك تبدأ بالمباشر هذا اللي باشر الإتلاف تغرم إلى وجدت عنده شأن تغرم منه توف إلى ما وجدت عنده شأن أريت عنده شيء ترجع إلى الظالم تغرم منه فلا يتبع متسببون مع يسر مباشر. تنبيه في مقتنص الشوارد عن ابن عرفة وابن شأس أن من نكرها عديما على تلف مال ضمنه ولا يتبعه إن أيسر. هذا أحمد مولود شرحها. لربه غلة الاستعمال وصيد كالكلب وأجر الآلي. نعم قال عن رب المغصوب له غلته إذا استغله الغاصب والله كراه اسم ذات النوع له الغلة أنا يأخذ شيئه ويأخذ غلته. نعم حد غصب من حد تقصي وطات نهارات تحت يد الغاصب وحصلت شيء الله المالك ترجع له سيارته تقصي وترجع له الغلة ذاك اللي حصل من الفضل لا غلة معطلين على الأصح الغاصب إذا عطل غصب هاي الوتة وتم موقفة هاي سيارة الأجرة غصبها وهو تأهل التشهر قافل عليها لكن ما عليه كراها والله غصب هاي الدار وعطلها تأهل التشهر قافلها ما عليه كراها وحاص غاصبه بسق ورعي قاعد كان يسقيه سارح وذاك ذاك يحاص به المالك يرد له الغلة يقلع منها أجرة رعي أجرة سقي هذه لما لزمت القيمة العادة هو لزمته القيمة واختار ربه القيمة ذاك لا يأخذ الغلة ترجع الغلة تبقى الغلة للغاصب إن لم تلزمه قيمته فلا يجمعهما على الأصح اللي هو المالك هل يجمع القيمة والغلة فلو ماتت عن ولد وصوف فله أخذهما أو أخذ عدلها فقط. يا محمد مولود الشرح الكفاف. نعم وصيده كالكلب ولهم اللي صيده كالكلب العاد اللي هو غصب منه كلبا كلب صيد والله باز طير الصيد ذاك اللي حصل ذاك الكلب من الصيد والله ذاك الطير ذاك اللي حصل من الصيد ذاك اللي للمالك يرجع له طيره والله كلبه وترجعوا غلطوا ذاك اللي حصل من الصيد والله ذاك اللي حصل له. وجر الآل جمع آلة كيف تشارك الشبكة هم اللي لو أجرتها إلى عادة وصل منه مثلا باخرة فيها الشبكة رجع من يصيد بها ترجع له باخرته ويرجع ترجع له أجرت الشبكة والله إذا عاد صم منه الشبكة مالي هذا عنده زمن ترجع له شبكته يرجع له أجرها خلاص الشبكة اللي كان غاصم من وجوبه هذه اللي ما اختل القيمة اللي اختل قيمة الشبكة في الساعة لا شيء له من الغلة من أجرت الشبكة. فيه فرق نعم فيه فرق بين الآلة كيف الشبكة المغصوبة هيك يردها ويعطي كراءها ما يعطي ذاك الحصلت من السمك مثلا. والكلب الكلب الصاع اللي كلب الصيد والله الجارح الباس لا غصب يرده الربو يرده الغاصب الربو ويعطي ذاك اللي حصل ذاك اللي حصل من الصيد يعطيه لربه. نعم من الملي واجب على الغاصب يرد أجرته المركب النخر أنا الدرس ما غصب السفينة مثلا دريس راكمة ورممها ومشبيها وعاد صيد عليها ذاك لازم أجرتها بالية أجرتها درس نقوله هي هذه درس باش تنكر لا قلنا تنكر مثلا بعشرين وهي من تعود صالحة أجرتها مثلا مية تلزم ذيك العشرين يعطيها الرب. هذا المركب النخل هذا المركب اللي بالي سفينة اللي بالي يدرس والله هذه السيارة اللي بالي اللي أخذها الغاصب وعاد لا يردها وهو زادها رممها وعدلها لكن اللي فيها كامل مشي لا عين له قائمة ما عنده عين قائمة ذيك ذات متجسمة كيف الصباغة اللي طلالها والله الزفت ذاك يأخذه ربها بلا عوض عوض مجانا سيله عين قائمة كيه الحبال والله كيه لدال حديدة ذاك هي متميزة والله عجلة سيارة والله ذاك يأخذه الغاصب ذاك اللي زاد به الغاصب ما له عين قائمة يبقى له الغاصب. الذبح إن شاء عدله وإن شاء أخذه ولا ينال الأرشاء وقيل مع أرش وقيل الذبح يفيته والأول الأصح. نعم الذبح إن شاء عدله قال عن الغاصب إذا غصب الشاة مثلا من ربها وذبحها هيك الساعة رب الشاة مخير فإن يأخذ الشاة مذبوحة ولا شيء له من الأرش ذاك العيب اللي طلع له الذبح ما يجبر فيه. وإن شاء أخذ قيمة الشاة لكن معناها في ذبح الغاصب للشاة المغصوبة الله نحر لدابة لمعصوب إن شاء ربها أخذ عدلها معناها قيمتها وإن شاء أخذه اللي هو الشيء المغصوب ولا ينال الأرشى يقبض شاته ولا يأخذ أرشى الذبح. نعم وقيل مع عرش قيل يأخذ شاته المالك قيل للمالك شاته وعرش الذبح وقيل الذبح يفيته قالت قول عن الذبح قاع يفوت الشاء وعنها تعود مطالب بها الغاصب ولا خيار المالك عن مالك لا للقيمة إذا ذبح عنها فاتت. والأول الأصح القول الأول هو الأصح قول الأول اللي قال عن رب الشاء إذا ذبحت ذبح الغاصب خير بين قيمتها وبين أخذها بلا أرش هذا هو القول الأصح. إن قطع الثوب وخيط خيلا في عدل أو أخذ بلا دفع الكراء لكنه قيمة صبغ دفعا وقيل بالفوات فيهما معا. نعم قال إن قطع الثوب قال عن الغاصب إذا غصب الثوب فقطعه وخاطه خيط قطعه معناه فصل قطع فصل قال تعالى قطعت لهم ثياب من نار وخيط معناه وخير مخير لك الساعة رب الثوب لأن يأخذ الثوب يقبض هذا الثوب وكوف لا يعطي أجرة الخياطة أو يأخذ قيمته معناها قطع معناها فصل الثوب وخيط وخير خير ربه في عدل معناه في أخذ القيمة أو أخذ بلا دفع الكراء. والله أخذ الثوب مخيط، أبغى يقبض الثوب مخيط بلا دفع الكراء على الخياطة، ما يعطيش من ذلك الخياطة لعدلة الثوب. لكنه قيمة صبغ دفع، لكن عن رب الثوب يدفع قيمة الصباغة. هذا الغاص غاصب الثوب الصبغ، الصباغة زادت قيمته، يدفع لك الساعة لمالك قيمة الصباغة ويأخذ الثوب. العاد الصباغة نقصت قيمته، ما يعطيش عن ذلك الصباغة. رب الثوب اللي غصبه الغاصب والصبغ مخير بين أن يأخذ ثوبه ويدفع قيمة الصباغة أو يأخذ قيمة ثوبه وتوف. وقيل بالفوات فيه ما معا، قالت قول عن الثوب إذا خيط وصل وخيط عن نفات، عن المالك مات لمخير إنما له القيمة فقط. وعن مولي الثوب إذا سبغه الغاصب سبغ أنه ذيك الساعة أنه مات لمخير المالك سعى لي صبغ الغاصب عن المالك تلل ولا القيمة وتوف. أهما قيل بالفوات فيهما مع الحالات ثنتين، حالة الصباغة وحالة أنه فصل وخيط. أنا لين أرجع شوي الكلمة هون قضية الصباغة، قلت عنه الغاصب إذا أصباغ الثوب صباغة زادت قيمته، يسوى قلت زادت قيمته، هي يسوى زادت قيمته يسوى ما زادتها، المهم لا تعود ما نقصت قيمته. أي الصباغة اللي طر الغاصب إلى زادت قيمته، والله بعد ما نقصت قيمته كل ساعة واجب على رب الثوب يعطيها، يخلص للغاصب يأخذ ثوبه إن شاء ويعطيها للغاصب، والله يقبض قيمة الثوب وبيض. أما إذا عادت الصباغة نقصت قيمة الثوب، الصباغة اللي طر الغاصب نقصت قيمة الثوب، كل ساعة إن شاء أخذ قيمة ثوبه أبيض وإن شاء أخذه عليه ذيك الصباغة اللي نقصت قيمته ولا يعطي اللي هو رب الثوب. للصي أن يسلب ما به ربا مما له قويمة إن سلبا، إلا إذا رب المرفى دفع إليه عدل ماله منقلع. نعم، قال عن اللص اللي أصب هاي السفينة مثلا وزاد عليها بشي رممها، ذا كامل اللي له قيمة إذا سلب لدار إلى قلع من السفينة، إذا قلع له قيمة كبير الحبال هو الحديد اللي ممكن قلعه بلا فساد ولا يفسد. ذاك إن شاء اللي زاد به اللص هاي السيارة مثلا والله هاي السفينة، إن شاء قلعه يقلع اللص ويمشي به، يكون إذا قال له رب السفينة الله رب هاي السيارة المغصوبة اترك هذا اللي زدت به من المال هو قيمة قائمة أو لا هين أقضيه لك أنا لا هين خلصه لك أنا، الساعة واجب لي خليه في السفينة يخلصه له رب السفينة يقضيه له رب السفينة. أما زفت ونقش ونحوه مما لا قيمة له إن قلع فللمستحق بلا شيء، هكذا يبقى رب السفينة بلا شيء. نعم، أراه من غصب أرضا وبنى فيها هيك الساعة محير المالك بين يقول الغاصب سوي لي أرضي كما كانت أقلعني للبنيان دلت كامله، سوي لي أرضي كما كانت والله نعطيك قيمة ما بنيت منقوض مطروح، هذا البنيان لا يدقدق ونخلصه اللي هي مشي ينفع مثلا العاد فيه بيبان والله فيه سنافع، نعطيه قيمته لا يقدر أنه دقدق، هذا سقوط كلفة لم يتولها ورا سقوط ونقلع منه ذاك قيمة ذيك الكلفة، نقلعها من ذاك اللي مثلا فيه من البيبان والله شيء كلفة الدقدق العاد هو ما هو متواليها مثلا. ومن تسوق فسامها عدد بثمن فأتلفت فما يود ثمنا أو عدلا وبعض عجنا قيمتها وآخرون الثمن. نعم، قال من غصب سلعته هذا غصب السلعة وتسوق بها وجبرته سواهم واحدين، سامها واحد بألف وسامها واحد ثاني بألف وسامها واحد ثاني بألف، عقب التلفت مثلا تلف الغاصب سعى ربها مخير بين أن يأخذ الثمن الذي ساومت به سيمت به والله يقبل قيمتها، فهو معناها ومن تسوق بسلعة مغصوبة فسامها عدد واحدين ساموها كلهم يعطي فيها ثمن فأتلفت بعد ذلك فما هو ما يحب ثمنا إن شاء أخذ ثمنها اللي وقفت عليه أو عدلا وإن شاء أخذ قيمتها. وبعض عينا قيمتها، قال بعض العلماء عنه لا النولو لا القيمة عن ربها أنه معه مخير أنه له القيمة فقط، وقال بعض العلماء عن لولا الثمن اللي وقفت عليه، وآخرون الثمن قائلين من أتلف سلعة وقفت على ثمن ضمنه. قاله ابن بسيسة في شرحه للتلقين وانظر هل الإتلاف هنا يشمل الخطأ. أحمد مولد في الكبائر. لمالك إمضاء بيع الصافر ولو أبى المبتاع أو لم يشعر، ثم من الغاصب ما تناولا يأخذه فإن يجده عائلا لأخذه من مشتر قولان، والثاني راجح لدى بنان، ولك إن تبعه منه بأقل مما به قبلك باع أخذ لل. نعم، قال عن اللص الغاصب إذا باع المغصوب وجاء رب المغصوب وامضى البيع له امضاؤه، يقد رب المغصوب يمضي هاي البيع اللي الحق الغاصب معدل الحيوان وهذا المغصوب، ومعناه لمالك مالك لا مالك المغصوب امضاء بيع الصافر أي اللص لو أبى المبتاع يسوق عاب المبتاع اللي هو المشتري، قال لا لا تذ البيع المغصوب لا أشتري ذيك الساعة مجبور على قبول ذيك البيع اللي مضاها رب المغصوب، جاب المشتري السريع على إمضاء ذاك البيع أو لم يشعري معناها يسوى المشتري ما هو عالم أصلا عن المغصوب ذيك الساعة إذا مضى ربه مضى البيع ذيك البيع على أزمة المشتري. ما من الغاصب ما تناولا يأخذه، نعم من أين هوت المالك مضي البيع يأخذ الثمن من الغاصب، العاد الغاصب أخذ الثمن من المشتري يأخذ، إن من الغاصب ما تناول الغاصب من الثمن يأخذه المالك من الغاصب، فإن يجده عائلا معناها فإن يجد المالك الغاصب عائلا معناها معدما لحقه فقير ما أجبر عنده شيء لا تكال قاعد يخلع عنه الثمن اللي قبل من المشتري في الساعة في أخذه من مشتري قولان، في الساعة فيه الخلاف كان المالك يرجع على المشتري ويقبل منه الثمن، قيل يرجع عليه قيل لا يرجع عليه، والثاني وهو عدم الرجوع على المشتري، فكل اللي راجح عند البنان قال وضعف غرم المشتري فاقتصار الزرقاني عليه فيه نظر، لأن عند أقوال اثنين ولال حق الغاصب المعدن اللي هو رب المغصوب هو ذات قبض ثمنه، يعني معناها في أخذه من مشتري قولاني، قال تقول يرجع للمشتري ويأخذ منه الثمن، وقيل لا يرجع عليه، والثاني اللي هو عدم الرجوع راجح لدى بنان وراجح عند البنان. مفاد المنهج والتسولي أن ربح العين لغاصبها منظر الطوال للعرض، هذا الكفاف هو أصلا الربح تابع للمال، يكون هذا المسائل المستثنية في المنهج، والربح تابع لمال ربح تابع لمال ما عدا غصبا هذا وصل شيء تجار به ربح له، وديعة وديعة وتفليسا بدأ وديعة ودعت له تجار به ربح له، قد يتمل المفلس إذا الغالي ما أخذ عينه المحاز عنه أخذ عين ماله المحاز ولا المحوز عنه فأطلق له فوق البدل. بعض المسألة هي أن المغصوب إلى باع بيع مرات تعدد بيعه عاد ربه له يأخذ ثمنه مخير في الأخذ بأي لثمة بأي باع مثلا شاء. ولك إن تبعه منه بأقل مما به قبل تباع أخذ لد. نعم، قال عنك أنت يا رب المغصوب إذا بعته للغاصب، بعت هذا الشيء للغاصب، الغاصب منه تبين أن الغاصب باعه قبل ذلك ابن من أكثر من الذي بعته له أنت به، لأن تبعته للغاصب لمئته، تبين أن الغاصب كان قد باعه قبل ذلك 150، إذا الساعة لك أخذ الثمن الأول اللي هي ذيك 150 من الغاصب، ولك يا رب المغصوب إن تبعه، تبع المغصوب منه أي إن بعت شيئك من الغاصب بأقل مما به قبلك باع من الذي باع به قبلك، تبعته له 100 درهم وهو كان باعه قبل ذلك 150، أخذ له اللي هو الثمن الأول اللي هي ذيك 150 للصي أن يرد ما قد باعه من قبله إن ورثه لابتاعه.